قبول الهدايا، وأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت إلي أمي وهي راغبة، أفأقبل منها فأصلها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. والصلة للكافر حسنة إذا لم يكن منه أذى للمسلمين. فرق بين كافر متسلط على المسلمين فهذا يجب بغضه وتركه وعدم موالاته وعدم صلته، أما كافر كف شره عن المسلمين، فقد قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فوصلت أسماء رضي الله عنها أمها وقبلت هداياها وأدخلتها إليها في بيتها، أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب إخراجها هو ما سمعته أن عبد الله بن عمر رد الجبة التي اشتراها لأن فيها حرير، فأرادت رضي الله عنها أن تخبره أن وجود الحرير في الجبة القليل أنه لا بأس به إذا لم يكن كثيرا ويغلب عليها. أخرجتها مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، والجبة هي لباس يلبس فوق الثياب، أشبه ما يكون بالثوب المفتوح الأمام مثل المشلح وغيره من الألبسة التي اعتاد بعض الناس لبسها، كاللباس الذي يلبسه بعض علماء الأزهر، هذا يسمى جبة مفتوح الأمام إلى الكعبين، مكفوفة مكفوفة الجيب. الجيب هو فتحة التي يدخل منها الرأس عند اللبس، يعني إذا لم تكن الفتحة مفتوحة إلى الأسفل فيكون له فتحة كما هو حال الثوب والقميص. والكمين الأكمام التي تدخل منهما اليد. والفرجين الفرج من فرج من اللباس وانفتح مثل ما يقال هذا المفتوح من الأسفل فيه الديباج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها للجمعة وللوفود، والوفود جمع وفد، وهم الناس الكرماء الذين يقدمون على آخرين يقال لهم وفد لغرض من الأغراض، يقال لهم وفد، ففيه استحباب التجمل أمام القادمين وفي أيام الجمعة وغيرها من المناسبات، وأن الإنسان يكون له لباس خاص يلبسه في المناسبات الهامة يتجمل به ليكون نظيفا وجديدا. تقول أسماء رضي الله عنها: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبضت يعني هي ماتت رضي الله عنها عائشة قبل أسماء، وأسماء أكبر منها سنا، فماتت عائشة فأخذت أسماء الجبة تحتفظ بها، واحتفظت بها وكانت تقول نغسلها للمرضى يستشفى بها، لأنها لابست جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام عرقه وما يخرج منه طاهرا ونظيفا وذا رائحة طيبة. تقول أم سليم رضي الله عنها: إذا نام عندها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها في القائلة فيعرق عليه الصلاة والسلام على الوسادة، فتأتي فتسلت العرق الحاصل من النبي صلى الله عليه وسلم على الوسادة وتضعه مع طيبها فيكون أحسن طيب على الوجود، لأنه لامس لخرج من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يغسلون هذه الجبة وما يخرج منها مما يوضع للمريض يستشفى به، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الفضلاء. أي فاضل ما يصلح أن يعمل معه هذا، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقاسمون ويتشاحون في بقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتلقون التفالة والنخاعة والنخامة من فيه صلى الله عليه وسلم يدلكونها في أجسادهم، ولم يكن ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلوا هذا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي رضي الله عن الجميع، ما كان يفعلون معهم شيئا من ذلك، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. يقول الشارح رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة، المكفوف من الحرير. هذا والشاهد من إراد الحديث، مكفوفة بالحرير والديباج، يعني زينة مثل ما يوضع هذا الزري على المشلح ونحوه، بشرط أن لا تزيد عن 4 أصابع، يعني ما تكون كثيرة، تكون قليلة، زينة للجبة واللباس. المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير، وكان لذيله وأكمامه كفاف منه، الجيب والكمين والفرجين بالديباج هو ما غلظ من الحرير كما سلف، رواه أبو داود، وأصله في مسلم وزاد، أي من رواية أسماء، كانت أي الجبة عند عائشة حتى قبضت مغير الصيغة أي ماتت، فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. الحديث في مسلم له سبب، وهو أن أسماء أرسلت لابن عمر رضي الله عنهم أنه بلغها أنه يحرم العلم في الثوب، أنه يحرم العلم في الثوب، فأجاب بأنه سمع عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه، فأخرجت أسماء الجبة. وزاد البخاري في الأدب المفرد في رواية أسماء: وكان يلبسها للوفد والجمعة. قال في شرح مسلم للنووي على قوله مكفوفة: ومعنى المكفوفة أنه جعل له كفة بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، انتهى. وهو محمول على أنه 4 أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمة جمعا بين الأدلة. وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجبة وما له فرجان من إذا لم يكن مصمتا فوقها، يعني فوق 4 أصابع، المرخص في 4 أصابع، وأحيانا تكون دون 4 أصابع، وأحيانا تكون أكثر من 4 أصابع، لكن ليس متصل، الزري أو الحرير أو الذهب هذا ليس متصل، يعني ما هم مصمت، يعني ما هم شامل لأكثر من 4 أصابع، يعني لو صفي ما صفى منه إلا أقل من 4 أصابع. وفيه جواز مثل ذلك من الحرير وجواز لبس الجبة وما له فرجان من غير كراهة. وفيه استشفاء بآثاره صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسده الشريف. وفي قولها كان يلبسها للوفد والجمعة دليل على استحباب التجمل بالزينة للوافد ونحوه، كذا قيل، إلى أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه. وأما خياطة الثوب بخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدوات وكيس المصحف وغشاية الكتب، فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له. وفي اللباس آداب، منها في العمامة تقصير العذابة فلا تطول طولا فاحشا وإرسالها بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة. وفي القميص تقصير الكم لحديث أبي داود عن أسماء: كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. قال ابن عبد السلام: إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف. الرسغ هو عند مرسق الكف بالذراع، هذا الرسغ. قال فلان: ما يعرف كوعه من كرسوعه. قال ابن عبد السلام: إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف. وفي المئزر ومثله اللباس والقميص، يعني ما ينبغي الإسراف في الثياب التي تلبس والأرضية ونحو ذلك، وإنما تكون متوسطة الحال. وفي المئزر ومثله اللباس والقميص ألا يسبله زيادة على نصف الساق، ويحرم إن جاوز الكعبين. والأفضل في القميص أي الثوب أن يكون إلى نصف الساق، فإن تجاوز فلا ينزل عن الكعبين، يعني مباح أن ينزل عن نصف الساق إلى الكعبين، وأما ما نزل عن الكعبين ففي النار كما جاء في الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.